ولكن لا يستطيعون أن يقيموا دولة مسلمة. لماذا؟ فاقد الشيء لا يعطيه. أنا عندي تجربة الآن جديدة في الجزائر في نهضة إسلامية حارة جدا، عواطف جامحة. يقولون أحدهم حوله 5 ملايين مسلم يريدون أن يقيموا الدولة الإسلامية. في جلسة متواضعة عددا أقل من هذه الجلسة المباركة سألتهم، الشعب الجزائري ما أدري 20 30 مليون كله، لكن المصطفين الأخيار منهم الذين تكتلوا حول شعب مسلم طيب يريد أن يقيم الدولة المسلمة، من هذه 20 أو 30 مليون 5 ملايين. قلت لهم هال5 ملايين إذا مرضوا مرضا ماديا كم طبيب يا ترى بتقدروا هم بحاجة إليهم؟ يكفي 5 10 100 ولا تحتاجون إلى ألوف مؤلفة؟ قالوا هو كذلك، نحتاج إلى ألوف مؤلفة من الأطباء الذين يعالجون الأمراض المادية. قلت لهم ال5 ملايين هذول كم عالم عندكم؟ ما في جواب، وهذا الذي نعرفه. إذا من الذي يقيم الدولة المسلمة يا جماعة؟ من الذي يضع الدستور؟ من الذي يفسر الدستور بالقوانين؟ العلماء أم الجهلاء؟ لذلك أعود أقول، والبحث طويل الذيل كما قلت سلفا، أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ لا يمكن إقامة الدولة المسلمة إلا في مجتمع الإسلامي، ولا يمكن إقامة المجتمع الإسلامي إلا على العلم الصحيح والتربية القائمة على هذا العلم الصحيح.